الشيطان إن الله فعل ما الله العظيم الله طيب Yeah. Yeah. Thank you. Well, okay. 真的 啊， 妈也是， 那俩人不行。 Oh!

الذين يمكنون